ما بني جامع ولا حرم ولا انس ولا جن ولا عالم ولا حرم ولا كنا ندرك حلال الشرع والحرم. لولا وجود النبي ما بني جامع ولا حرم ولا انس ولا جن ولا عالم ولا حرم ولا كنا ندرك حلال الشرع والحرم. ليلة الإسراء والمعراج جمالها زين، أسرى بيك يا جميل الحبايب يا نبينا الزين. جبريل الأمين أتاك طلع بك في العلالي، طلع العلالي طلع العلالي. صعد بيك في العلالي يا غالي. سمعت ندى من ربك بالذات العلية، سمعت ندى معروف بالذات العلية. فرض عليك الصلوات الخمس نور الألهية، الصلوات خمسة لكن الثواب خمسين. فرحة جميع المسلمين والعالم يا زين، نور النبي محمد نورها جمالها زين. الله الله يا رسول الله شرفت الكون يا حبيب الله. قلنا يا رب نلقى النصر ويانا. الله الله.